بلغنا الإمامنا علي بن المديني قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف بعض ما يكون بين الناس، اللي هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال رواه زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، جعل الراوي الأعلى هو أبو هريرة، جعله أبا هريرة. قال ورواه الأعمش، إذن هنا رواه عن عاصم. من عاصم هذا؟ عاصم من أبي النجود القارئ. قال ورواه الأعمش يخالف عاصما. يبقى عندنا هنا الآن الخلاف، يحيى بن معين يقول اختلف الحديث اختلف فيه على أبي صالح، رواه عاصم عن أبي هريرة، ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، ولا يحفظ من حديث سهل. طبعا هنا شوف علي بن المديني ماذا قال، والأعمش أثبت في أبي صالح من غيره. الأعمش أثبت فقط، الأعمش أبو صالح شيخه الملازم، والأعمش من أساطير المحدثين، والمخالف له في الرواية هو من؟ عاصم بن أبي النجود. وعاصم بن أبي النجود إن كان صريحا في نفسه وإن كان قارئا ماتعا، لكنه سيء الحفظ، يبقى إذن هذا اختلف الحديث هنا الخلاف فيه بين أبي صالح وبين الخلاف فيه على أبي صالح. عاصم جعله عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش جعله عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. علي بن المديني رواية عاصم وأثبت رواية الأعمش. يبقى إذن ابن المديني ذكر الخلاف على أبي صالح من وجهين، الأول أبو صالح عن أبي سعيد، هكذا رواه أبو صالح، رواه عن أبي صالح سليمان بن المهران عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. تذكر أن الأعمش هو أثبت الناس فيه. وهذا رواه شعبة بن الحجاج، أخرجه البخاري ومسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. وغيرهما. ورواه محمد بن خازم الضرير من أثبت الناس في الأعمش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، أخرج أبو بكر بن أبي شيبة ومسلم وغيرهما. وأيضا رواه جرير بن عبد الحميد الضبي، وهو من الثقات الأثبات النبلاء، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. ورواه وكيع بن الجراح، أخرج ابن ماجة، أخرج مسلم وابن ماجة وأحمد في المسند. وكيع بن الجراح عن وكيع أصلا أثبت الناس في الثوري، وهو من أثبت الناس أيضا ثقة ثبت، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. والخامس أبو بكر بن عياش، رواه عن الأعمش أيضا بسنده عن أبي صالح عن أبي سعيد. ورواه محاضر ابن المورع، أخرجه البخاري تعليقا، ووصله أبو الفتح بن حداد أيضا بسنده عن سليمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي سعيد. ورواه سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. وأخرجه وأيضا أبو مسلم عبد الله بن سعيد، أخرجه ابن عيم في الحلية أو في ذكر أخبار أصبهان. يبقى إذن تسعة رووه عن سليمان بن مهران، وفيهم من أوثق الناس محمد بن خازم ثقات أثبات، ووكيع والثوري أيضا رواه عن سليمان عن أبي صالح عن أبي سعيد. أما الوجه الثاني فهو أبو صالح عن أبي هريرة، وهذا رواه عاصم بن أبي النجود. وهذا رواه عاصم أبي النجود الكوفي، أخرجه النسائي والبزار والهيثمي. طبعا قال رجال ورجال الصحيح، غير أن عاصم وثق وثق. ولو نظرنا في الخلاف هذا الحديث نرى بأن الخلاف قائم الاختلاف على أبي صالح. لو جعلت شجرة الإسناد دائرة على أبي صالح اختلف عليه فيه. عاصم بن أبي النجود يروي عن أبي صالح عن أبي هريرة، جعل أصل السند أبا هريرة. وسليمان بن مهران رواه عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. 9 من الثقات الأثبات من أصحاب الأعمش رووا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. هنا نقول هو أصل السند أبو سعيد أم أصل السند هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ ترى هنا بأن الإمام علي بن المديني قد جعل الأصل السند أبو سعيد، لأنه رجح رواية الأعمش، ولأن الأعمش أثبت في أبي صالح، لأنه قد اختلف على أبي صالح فأعلى رواية عاصم، وهذا حق، لأن الأعمش أثبت من أثبت الناس وهو من أساطير المحدثين، وهو أيضا من أثبت الناس في أبي صالح. أبو صالح شيخ ملازم، أبو صالح شيخ ملازم، لذلك قد فاق أبو الأعمش عاصم وهو يقدم، لذلك أعلى ابن المديني رواية عاصم بن النجود. فترجيح رواية الأعمش هو الذي مال إليه إمامنا علي بن المديني، وأيضا أهل النقد قد مالوا إلى ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال الإمام علي بن المديني والأعمش أثبت في أبي صالح من غيره، وهذا الصحيح. ولذلك من قال بأن الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة شذوذ، لأنه قد اشتهر عن أبي صالح أنه يروي عن أبي هريرة، فأخذ على الجادة كعاصم بن أبي النجود، وهو أصالة سيء الحفظ. وأبو حاتم الرازي مال إلى ما مال إليه ابن المديني، وهؤلاء من أساطين علماء الباب، من أئمة الشأن في العلل. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي عن رواية شريك هذه، فقال قد رواه أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، وهو الصحيح. يبقى أعلى رواية شريك عن عاصم، هذا سيء الحفظ يروي عن سيء الحفظ. والدارقطني في العلل قال والصحيح عن أبي صالح عن أبي سعيد. فأئمة الحديث قالوا بأن الحديث الصحيح هو رواية علي بن المديني، ما رجحه علي بن المديني، وأن رواية الأعمش تقدم على رواية الأعمش تقدم على رواية عاصم بن أبي النجود. وأصل المسألة كما قلنا اختلف فيه على أبي صالح، والأعمش تلميذ ملازم لأبي صالح، فلذلك أعلى الإمام علي بن المديني رواية عاصم بن أبي النجود. لو لم يكن الأعمش ملازم لأبي صالح، فإن الأعمش أثبت وقد رواه 9 من الثقات الأثبات عن الأعمش على على على هذه الطريق، بأن أبي صالح يروي عن أبي سعيد. وخلط على عاصم بن أبي النجود على أنه صار على الجادة بأن اشتهر عن أبي صالح أنه أكثر عن أبي هريرة، لذلك جعلهم رواية أبي هريرة. ولذلك المحققون قالوا لا، ليس سلوك الجادة هنا، والصحيح أن أصل السند هو أبو سعيد الخدري. وبهذا نكون انتهينا من الدروس اليوم، الحمد لله على ذلك. نسأل الله أن يتم لنا ولكم الخير. وأنا ما أدري ما أقول، يعني صراحة التأخير والتقاعس، وبعدين يعني أن تأتي أول الدرس وتهرب الأخرى، أم خضر وصلوا لها ذلك، رأيتها سلمت وجعلت هذا القلب على أنها في الدرس، وبعد ذلك زاغت زوغان التعالب، فلابد أن يقال لها إليك أو عنك أو إياك وروغان الثعالب، إياك وروغان الثعالب، هذا ما يصح، ليس هذا من منهج طلبة العلم. نعم. لو في اي اسئله اتفضلوا. امراه قالت لها الطبيبه ممنوع مس الماء على شعرك لمده 70 وبالذات مقدمه الشعر. طيب هذا الكلام يعني ليه ممنوع؟ لو كان الممنوع هنا من اجل ضرر سيقع عليها او يستفحل الضرر سواء حسين او معنويا فانها تمسح مؤخره الراس. طيب يعني لو كان من بعد المقدمه تستطيع ان تمسح فتمسح على قول من اقوال العلماء، لكن لو هي ممنوعه من المسح تماما، كان يصلي فيها ممنوعه من المس تماما، فاذا تتيمم له تتوضا ثم تتيمم له كما بحديث الشجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عليه أن يعصب على جرح خرقة، قال يمسح عليها ويغسل باقي جسده ثم يتيمم، فله أن يجمع بين التيمم وبين الوضوء، وأيضا يجمع بين التيمم والوضوء إن وجد ماء لا يكفيه، فالميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم. نعم، بل أمتلئ شرفا بذلك، تحل أهلا وسهلا ومرحبا وكرامة وأنت فوق رؤوسنا، وننتظرك إن شاء الله بالأشواق. هناك من يقول بحرمة ركوب سيارة الأجرة بعد رداء صلاة الجمعة لاعتبار ذلك عقد يقام وقت الصلاة. نعم هذا للرجال، نعم هذا للرجال، هذا صحيح، ويستثنى من ذلك النساء لأن الجمعة ليست واجبة عليهم، وأيضا يستثنى من ذلك إن كان صاحب السيارة اللي هو التاكسي مثلا والراكب تعاقد للوصول إلى المسجد فهذا يستثنى منه أيضا، وفي الحالتين العقد صحيح والأجرة صحيحة ويا ثمان إن لم يكن على ما قلت في التوصيف، لكن بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للعبيد فلا، لأن الجمعة ليست واجبة عليهم. بينت أنا ذلك فاستثنيتها بهذا، فيعني الحمد لله أنا قلت هذا قبل أن تأتي أنت بالإرداف على ذلك. نعم، لا سيما وأنه قد لا يستطيع الوصول إلى المسجد ولا إدراك الجمعة إلا بهذه الوسيلة. ولنا أن نقول أيضا في أمر آخر، إن كان صاحب التاكسي لن يصلي الإثم عليه، والآخر لا شيء عليه لأنه لا يصل إلا بذلك ولسائل أحكام المقاصد. أمين، جزية الجنة يا سكينة. نعم يركب كما وصفت يا أستاذة، يركب كما وصفت. نعم، هل الأسئلة انتهت؟ المسجد. صاحب العمل الذي يمنع العمال من الجمعة لو تكرر ذلك منه على العامل أن يترك العمل، على العامل أن يترك العمل ويثق في ربه. هنا المسألة عقدية يتعامل فيها بيقين مع الله جل في علاه، هذه مسألة عقدية يتعامل فيها بيقين مع الله جل في علاه، يترك العمل ضرورة، يترك العمل. قلنا عند عدم استطاعة الاستخدام في عضو من الأعضاء يتيمم له مع وجود الوضوء. هل انتهت الأسئلة؟ طيب، جزاكم الله خيرا، أسأل الله تعالى أن يسعدكم بحرصكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، لكن أنا أقول وصلوا هذا لأم خضر، قل لها لا يصح من طبع ولا من سمات طالب العلم أن يلغر وغني الثعالب. أنا ممكن أغفل أغض الطرف لكني عندما ألمح ما أنسى، وهذا ما يصح أن يكون من ده من سمات طالب العلم، خسرت كثيرا. فالآن بقى من كان حميما لها فليقل لها كفاك تنازلا، لأن التنازل بعده خسارة، والخسارة لا يستعاد عنها. جزيتم الجنة جميعا، ونسأل الله جل في علاه أن يجمعنا على خير وفي خير وإلى خير، وأن يستعملنا لرضوانه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.